لكن بعد المغرب عندما يتكلم عن السياسة والتهييج والمنكرات وهذه الأشياء التي يعني فيها إشباع لرغبات الحزبيين وتعجبهم يمتلئ في المسجد، أليس هذا دليلا على أن الشباب لا يفرقون بين العلم وغيره؟ لا يفرقون، والله المستعان. وهذا هو السبب في انحراف كثير منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياهم بالحق. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.